إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع مع بعضنا وقفات الإيمانية مع سورة النازعات. كنا بدأنا في ذكر محطة الآخرة كمحطة أخيرة بيتكلم عنها يعني الموجة اللي الصورة كلها بتحملها. يعني في الأول اتكلمت عن الملائكة يعني على أرجح الأقوال في التفسير، وبعدين قضية الآخرة والنفخ في الصور، وبعدين الحالة الإيمانية بالربط بين مواقف الرسالة التي تعرض لها سيدنا موسى وإسقاطها على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والتأمل والتدبر في الكون المرئي اللي هو هيدل العبد على توحيد الربوبية اللي هيؤدي بيه بعد كده إلى تأله الله عز وجل وتحرير توحيد الإلهية. وبعدين بقى دخلنا في الكلام عن الآخرة. قال الله عز وجل: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. مع الدخول في تتمة الكلام وتحديد مسارات الإنسان اللي بينتهي إليها، والإنسان ينتهي إلى أحد مسارين ما لهمش تالت، يا ده يا ده، ما فيش حاجة في النص، يا إلا فإن الجنة هي المأوى يا إلا فإن الجحيم هي المأوى، الاثنين. وطبعا قلنا انه الترتيب في القرآن هنا في الآيات جرى على ترتيب ما يحدث في يوم القيامة، لأن الناس بتمر على النار عبر الصراط، المؤمنين، الكفار والمنافقين بيرموا في النار على طول، إنما المؤمنين بيمروا على الصراط المضروب على جهنم ويعدوا يعني يتخطوا النار، وبعدين بعد كده يكملوا عرصات القيامة، يمروا على القنطرة، يلجوا على أبواب الجنة، يقفوا الشفاعة لحد ما تفتح لهم أبواب الجنة. فالتقدمة بذكر الجحيم قبل الجنة ده متوافق مع المراحل اللي بيمر عليها الإنسان. وكنا في المرة اللي فاتت ختمنا به: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، اللي قبل اللي فاتت، لأن اللي فاتت كنت مريضة واعتذرت على ما أذكر يعني. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. بعدين النهاردة يسألونك عن الساعة أيان مرساها. المرسى اللي هو اللي احنا بالعامية نقول عليه المرسى، اللي هي المكان الذي ترسى فيه السفن، يعني الحاجة تقعد تلف تلف تلف وترجع ترسى في حتة، يبقى الحاجة ماشية كده في طريقها، ها، ماشية من هنا لحد مثلا الشط الفلاني، السفينة تخرج من مصر تاخد البحر الأبيض المتوسط ترسى هناك مثلا في إيطاليا، ترسى في روما، ترسى هناك، والعكس تطلع من هناك تيجي ترسى هنا، يبقى هي ماشية طريق وبعدين تيجي ترسى. فالآية هنا كأنه الناس بتتساءل عن مش طريق الساعة، لا، عن لسو الساعه. ولذلك القران لما اخفى بين لنا وجل لنا اشراط الساعه، انما الامر الغيبي المطلق المخفي مطلقا هو الرسو بتاعها اللي هو امتى بالظبط، انما طريقها عارفينه. ولذلك اشراط الساعه الصغرى بتودي على اشراط الساعه الكبرى عشان يحصل النفخ في الصور، القصه الطويله دي اشراط الساعه الصغرى التي وقعت ولن تتكرر، اشراط الساعه الصغرى التي وقعت وستتكرر، اشراط الساعه التي لم تقع بعد، الصغرى التي لم تقع بعد، كل ده بين يدي اشراط الساعه الكبرى قبل ما نبتدي الكبرى. فده كله السكه دي سكه الطريق بتودي على انك رايح على الساعه، لكن متى بالظبط ترسى تقع لا، دي الله اعلم بها، وادخرها الله عز وجل بعلمه الخاص به سبحانه وتعالى، لا يعلمها احد. ولذلك هم لما سالوا متى ستقع الساعه، فالله عز وجل نقل لنا هنا سؤالهم، يسالونك عن الساعه، يعني الساعه هي اسم من اسماء القيامه الحاقه الواقعه الى غير ذلك من الاسماء، وكل اسم بيبقى له دلاله. القيامة طول قيام العباد يوم القيامة، الحساب عشان الحساب، يوم الدين عشان يوم الجزاء، وهكذا. فاسم الساعة للدلالة على أنها تستغرق وقتا يسيرا إذا ما قورنت بالبقاء الأزلي الذي يكون في الجنة أو النار. واقعة وحقة ويقينية يسأله الناس عنها، مشركين وكفار ومؤمنين ومنافقين، وكله بيسأل عن هذا الأمر الغيبي يسأل. وهذه من الأشياء اللي بيوجد تشوق في النفس لمعرفة الغيب، يعني طبيعة النفس بتحب تعرف الغيبيات. تجدي الناس كده يقولك إيه وأبراج وحظك اليوم ومش عارفة العرفة مين، بتقول مش عارف إيه وبختك والودع والقهوة، يقروا القهوة حاجات كده يعني غريبة كلها بتصب في فلك إن الإنسان عنده شغف إنه يعرف الغيبيات. ولذلك الشرع لم يقتل هذا الشغف، ما قالكش حرام ما تسألش عن حاجة في الغيب، لا، إنما روى هذا الشغف بالشيء المضبوط، يعني لم يتركك لتلاعب السحر أو الكهان أو المنجمين يقعدوا يكذبوا ويألفوا ويخترعوا، لا، إنما الشرع عرفك حاجات كتيرة قوي مما تحدث في الغيب، يبقى أنت عندك إحساس الإحساس بالرغبة في معرفة الأمور الغيبية دي، حصل له تشبع عندك. ولذلك تجد المسلم عارف كتير جدا من أشراط الساعة اللي لسه هتقع، سواء الصغرى أو الكبرى أو ما بعد قيام الساعة وعرصات القيامة وما شابه. فده بيشبع هذا الجزء الموجود في الإنسان، يعني الإسلام وجهه للاتجاه الصح، مش منعه لا، إنما وجهه للاتجاه الصح. ودي طريقة الإسلام في توجيه نفسية الإنسان. الواحد مثلا بيحب يقول له اتجوز، واحد عايز ياكل كل الحلال، يديله مساحة، مش بيمنع ويقفل، لا، بيديك مساحة من الحلال ومن الحق ومن الصواب تتحرك فيها. فالتشوق إلى معرفة الغيب في مساحة في الشرع بتفلفل هذا، أو يعني بتشبع هذه الرغبة في الإنسان، بس لو الإنسان يتعلمها. المشكلة أن معظم الناس يعني يتلقون تشوقهم لمعرفة الغيب من خلال المنجمين والسحرة وحظك اليوم، وكلها مواطن تكذيب، وكلها التعلق بها أو تطلع ليها صورة من صور الذنوب، بل بعضهم عدها من الكبائر، ان هو التعلق بالنجوم وما شابه. وانا عايزة اقول انه بدام الشيء يذكر، يعني انه التطلع للغيبيات زي ما كان موجود زمان من خلال الودع والرمل والقهوة والحاجات دي، صار دلوقتي موجود بس ابديتد، يعني حصل له مودرنايزيشن، يعني تا تا تا يعني عصرنا اكثر عصرية، فبقى في على فيسبوك وعلى واتساب وعلى تويتر وعلى حاجات نفس الفكرة. لما يقول لي اتك على الزرار اقول لك اسم عريسك القادم ايه، اتك على الزرار اقول لك عدد اولادك وشكلهم ايه، بأمرك ايه، انت بتخش جوه الغيب، مش عارفة نقي الرقم يعني موجودة كتيرة. مثلا يقول لك ايه انت من مواليد شهر ايه، مثلا سبتمبر، انا من مواليد سبتمبر، يروح ايه يقول لك اتك على سبتمبر، اتك على سبتمبر، يقول لك انت بتحب زهره المش عارفه ايه، انت بتحب اكله المش عارفه ايه، انت طبعك مش عارفه ايه، كل ده رجم بالغيب ما انزل الله به من سلطان. حتى وان كان بطريقه حديثه او بطريقه يعني فيها فانتازيا جديده، الا انها برضو محرمه، لان هي نفس المنظومه وهي الرجم بالغيب، انك تتكلم في الغيب برمي. الرجم انت عارفه الرجم يعني ايه؟ رجم زي رجم الزاني، يعني نقعد نزقل نزقل، فهو بيعمل كده بيزقل، وزي ما تيجي بقى تصيب تخيب هو ورزقه، يعني يضرب كده. فالرجم بالغيب كده، تقولي لا ده مش رجم بالغيب، هم بيجيبوها من الكنترول فعلا، ده له رأي من الجن، ده بقى اطيب بقى، ده بقى ساحر وعراف وكاهن وبقى حقيقي بقى، وده بقى اللي اضل سبيله. فبأي حال من الاحوال الكلام في الغيب بغير ما انزل الله عز وجل، لانه الذي يعلم الغيب هو الله عز وجل. فلما يجي لي من القران والسنه يبقى ما فيش مشكله اتكلم في الغيب الذي اخبر الله عز وجل به او الذي اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما انا ارجو من الغيب، يعني انا اذكر لو تفتكروا وانتم صغننين كان في لعبه كده بتتعمل حاجه كده زي 4 خانات وتدخلي صوابعك فيها وتقعدي تفتحي وتقفلي، وبعدين ايه كانوا بيعملوها لينا في المدرسه، البنات يعملوها مع بعضهم. مثلا تقولي لها 4 تفتح وتقفل 4 مرات، تفتح كده يعني ترانسفيرس يعني كانها زائد كده، تفتح كده وبعدين تقفل، تفتح الجهه الثانيه، وبعدين بقى ايه من خلال اللعبه دي تقول لك عريسك اسمه احمد، هيطلع دكتور، مش عارفه هتخلفي 5 عيال، بناء على ايه الحاجات اللي هي كاتباها على هوامش كل ده رجم بالغيب، ده ما انزل الله به من سلطان. وللاسف الشديد بيمرر على انه لعب او انه دلع او انه، وهذا لا يجوز. يعني هذا الالعاب المفروض نعود نفسنا ونعود اولادنا عن انه اي لعبه فيها رجم بالغيب حرام، سواء بقى ملموسه او على المحاميل او عبر النت او في الجرايد، حظك اليوم وبختك اليوم، كل الرجم بالغيب محرم. طيب انا لو عندي جزء من التطلع للغيب أتعلم الذي أخبر به القرآن والذي أخبرت به السنة من الأخبار الصحيحة اللي هي حق من عند الله عز وجل. إن شاء الله هيكون في دورة، إحنا خلصنا بفضل الله عز وجل دورة العقيدة الميسرة اللي كانت معنا، وهيكون في معنا دورة في المفصل بقى، يعني نشرحها شرحة مفصلة، ودي أول مرة هعملها، يعني ما عملتهاش قبل كده، والحقيقة كنت قايلة عليها من زمان، فإن شاء الله هنبقى نعمل، علشان فيها الجزء بتاع اليوم الآخر متوسع بقى، فالإنسان يبقى يستوعب شيء من التعلق بتعلم الغيبيات. فهم بيسألوا عن الساعة عشان عايزين يعرفوا، دي طبيعة الجنس البشري عايز يعرف هي هتبقى إمتى، أيان مرساها، يعني أيان أي في أي وقت يكون حدوثها، إيه الوقت اللي هتحصل فيه، هي دلوقتي قادمة إلينا وهتنزل علينا في وقت بعين. فيما أنت من ذكراها، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت لا تعرف وقتها، حتى أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعرف وقتها، لست على علم به. ودي الآية دي فيها من الإعجاز ما فيها، وفيها من إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له أنت مش عارف، وما كتم هذا بل أخبرنا به كما أوحى الله به إليه. أنت ما تعرفش، خلاص ما عرفش. وهيجي بعد كده في سورة عبس وتول، وعبس وتول، وما كتم شيئا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من إثبات عدم علمه ببعض الأمور أو عتاب، يعني أن الله عز وجل يعتب عليه في أمور زي في قصة عبد الله بن أم مكتوم، إنما ذكره كما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله عز وجل قال له فيما أنت من ذكراها، أنت ما تدري وقتها ولا تعرف وقتها المحدد، لأن الله عز وجل أخبرنا أنه هي من الأمور التي اختص بها الله عز وجل نفسه سبحانه وتعالى، ولم يخبر بها أحد. إن الله عنده علم الساعة، أول واحدة من مما اختص الله عز وجل به عنده من العلم، العلم الخاص لله عز وجل علم الساعة، لا يعلم أحد وقت الساعة المحدد بالضبط، ما حدش يعرف خالص. ولذلك أي حد يرجم بالغيب ويقول يا ما هتقوم بعد 100 سنة، بعد 1000 سنة، بعد 20 سنة، يوم 4 شهر 4 سنة 2004 سنة 4 4 4، يعني أي حاجة من اللي بيقعدوا يرجموا بيها، لا كل ده هنقول كذبوا. كذبوا، لأنه لو كان أحد يعلمها لشرف قدره لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الشرف وهو سيد البشر. ومع ذلك قال الله عز وجل فيما أنت من ذكراها، يعني كيف لك أن تحصل ذكراها ولما يوحى إليك به ولما تخبر به ولما تعلم، فكيف ستعلمه فيما أنت من ذكراها، أي أنت لا تدري وقتها ولا وقت وقوعها. إلى ربك منتهى أمرها وأمر وقوعها، هذا الأمر مختص بالله عز وجل. التحديد النهائي لمعاد القيامة لا يعلمه إلا الله عز وجل، إنما آذن الله عز وجل من رحمته بنا بشيء من العلم عن الساعة. ولذلك إحنا بنعرف، بنقدر نقول إنه إحنا مثلا فات من عمر البشرية مسافة كبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن إحنا أمتنا بالنسبة لعمر الأمم يعني كأننا من بدء اصفرار الشمس إلى غروبه، بس كده لعمر الأمم السابقة اللي كانت على ظهر الأرض. وعندنا أخبار تثبت أنه من أول علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا نحن العداد بدأ يعد زي ما كنت بقول، يعني من علامات الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بعث، مجرد أنه بعث، يعني شوفي من كام 1400 وكسر سنة وخلص الساعة احنا دخلنا فيها. فالعلامات والأشراط الموضحة للساعة هي اللي ممكن نتعلمها، واحنا بنتعلمها في الآخر برضو ما بنقدرش نجزم، لأنه على الرغم من أننا بنفضل نتعلم أشراط الساعة لحد ما نخش في الكبرى، ربنا يعافينا يعني ولا نبقى لذلك الزمان، لكن حتى الناس اللي بيفضلوا على ظهر الأرض وبيشوفوا علامات الساعة الكبرى وبيشوفوا خروج الدجال وبيشوفوا نزول عيسى بن مريم وبيشوفوا خروج يأجوج ومأجوج وبيشوفوا أشراط الساعة. وطبعا في الأخبار بتاعة أشراط الساعة العلامة بتقع الثانية مش شرط تبقى ورا منها على طول، لا ممكن يبقى بينهم مدد وسنين، لكن بالنسبة لعمر الأرض وعمر الحياة كأنهم ورا بعض طخ طخ طخ، لأنه في المدد والسنين بالنسبة لعمر الأرض ولا شيء. فيحصل أنه يحصل تناسي للعلامة اللي كانت قبل منها، يعني العلامة تحصل وتيجي أجيال بعد منها ويحصل تغيير وتبديل وانحراف، مع أن ممكن العلامة اللي قبل منها كانوا أمانوا، يعني مثلا لما نزل عيسى بن مريم وخلاص تم القضاء على يأجوج ومأجوج والأرض عمرت بالمؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لعيش بعد المسيح، يعني اللي لما نزول عيسى بن مريم بقى وبقاء الحياة في زمن عيسى أحلى عيش، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بقى من النعيم وأن شوية اللبن اللي قد كده يقضوا قبيلة وحتة الرمانة اللي قد كده الأرض بتدي خيرها بقى لأنه اتغسلت وطهرت من الأشرار. ومع ذلك تطول الأيام ويحصل التناسي ويحصل التغافل لحد ما يطلع كفر تاني ويطلع فجور تاني ويطلع الدابة تخطم الناس ويبقى مخطم بأنه كافر ومخطم بأنه مؤمن زي ما بنقول في أحاديث الدابة وغير ذلك بقى، وينعدم الإيمان بعد كده تاني لدرجة أن الساعة تقوم على شرار الناس. يعني في دورات وفي حياة، في حياة كبيرة في القضية. فالله عز وجل جل لنا شيئا كبيرا من أشراط الساعة وعلامتها، لكنه أبدا لم يخبرنا بمعادها. ولذلك كنت بقول أنه على الرغم من أنه الأجيال اللي هتبقى في الآخرة هتبقى حاسة أنها قربت، زي ما احنا دلوقتي بنحس ان احنا قربنا مع اننا لسه في اشراط الساعة الصغرى، بس بنحس ان احنا قربنا. فما بالك بقى اللي ادركوا ازمنة عيسى بن مريم وادركوا الدابة وادركوا الدخان وادركوا هيحسوا ان الساعة قربت، ومع ذلك تأتيهم بغتة برضو زي ما ربنا قال لا تأتيكم الا بغتة فجأة. ولذلك في الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عشان الى ربك منتهاها دي، انه لا احد يعلم الوقت الحقيقي تام للقيامة إلا الله عز وجل. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة تقوم والرجل يلوط حائطه ولما يعني يسقي فيه دوابة أو يلوط حوضه، والرجل يرفع لقمة إلى فيه فلا هو يأكلها ولا هو يضعها، والرجلان يتبايعان الثوب فلا هما يطويانه ولا هو ولا هما يأخذان. يعني لا يعني من كتر الفجأة كأنه حاجة عملت لقطة فجائية كده، وكل واحد اتيبس في مكانه، الواحد رافع اللقمة عشان يأكلها الساعة تقوم هي في إيده، ها هي في ايده، يعني يموت هو في ايده كده اهو. لا هو كملها حطها في بقه ولا غير رأيه ده على الطبق. انت عارفه القصه دي في افلام وثائقيه بتتكلم عن القريه تقريبا بومباي او حاجه زي كده، قريه تاريخيه نزل عليها زي يعني هم هي كانت مذكوره على انه كان فيهم الفواحش، فانزل الله عز وجل عليهم عقوبه فتجمدوا على هيئاتهم بسبب نزلت عليهم حمم بركانيه يعني مش عارفه بيقولوا عليها ايه، اللافا والحاجات من ديت، فعملت لهم كانهم اتصلبوا، كانهم اتحجروا كما هم. ال ال ال انا يعني شوفيها على النت كده هتصعقي، يعني ال العذاب نزل، كل واحد اتصلب على ما هو عليه، اللي كان نايم على جنبه واللي قاعد بزاويه واللي مميل كده واللي عامله كده، اللقطه واقفه مكانها بالظبط، القريه كلها اغرقت. يعني انا لما بشوف اللقطه دي على طول بفتكر قصه قيام الساعه وبغتتها، انه البغته المفاجاه فعلا تحصل كده، كله يبقى على حالته اللي هو عليه من شده البغت، مع ان العلامات كلها بتقول انها جايه والمفروض الناس تبقى جاهزه ومستعديه، لكن مع طول الامد والتناسي والتلاهي يحصل النسيان مره اخرى لحد ما تاتيهم بغته، لانه لا يعلم وقتها الا الله عز وجل. ولذلك الشرع علمنا الفايده، يعني احنا في هذا الامر الشرع علمنا الالتفات للاهم. يعني احنا بنسال عن الساعه، وانتوا عارفين الحديث لما الرجل قال يا رسول الله متى الساعه، ها فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال له ايه؟ ما قالوش الساعه كذا يوم كذا، ولا قال له انا ما اعرفهاش، يعني انت بتسالني انا اصلا ما اعرفهاش، انما النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه الرد الحكيم اللي بيعلمه كيف يسال السؤال الذي فيه مصلحته، بيعلمه ازاي يسال السؤال صح، لان احيانا الانسان بيبقى عنده غباء في السؤال، يسال السؤال الغلط. يعني مثلا لا تخيل لو طالب راح للدكتور قال له الحريقه تسقطنا كلنا، ده سؤال يعني ما تسأل سؤال لطيف شويه، يعني بيبقى في احيانا في يعني في كده في اساءه في السؤال، فمن حكمه الحكيم انه يوجه السائل الى السؤال الافيد له. الصحابي بيسأل بيقول له متى الساعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم حول له الاجابه، ما قالوش اي اجابه احنا متوقعينها اللي هي مباشره على السؤال، ما قالوش يوم كذا ساعه كذا لانه ما يعرف، ما قالوش انا ما اعرفهاش اصلا انت بتسالني على حاجه ما اعرفهاش، ما قالوش وش اخششك في العلم اللي مالكش بيه انت مالك ده علم غيب، لا خالص، انما وجهه للفائده، قال ماذا اعددت لها، عملت ايه للساعه، انت بتسال عن الساعه، انت مشغول بالساعه، ماذا اعددت لها. دي التفاته لرد الانسان لما ينفعه. يعني قضيه القيامه الهدف منها اني استعد ليها، مش اني احدد ميعادها بالظبط والاقي الناس كلها ومذنب مش عارف ايه هيضرب الكره الارضيه بعد 500 سنه ويقال ان هو ده هيبقى سبب قيام الساعه بقى، لان الكره الارضيه هتتفجر وتتعمل، وانا مال انا وانا استفيد منها ايه المعلومه دي، افادتني كذب مش كذب، طبعا هي كذب، بس يعني ما هي الفائده من هذه المعلومه، اشغالنا بما لا ينفع لالهائنا عما ينفع. اللي ينفع هو تعمل ايه للقيامه، هي يقينا جاي وهتاتي بقى، هنعمل ايه بقى للقيامه، فهنتعلم ايه اللي يجعلنا ولمن خاف مقام ربه جنتان واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى، او عياذا بالله فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى. هو ده العلم النافع في قضيه الساعه، يبقى الى ربك منتهى. يعني هذا الامر انت ما تعرفش عنه حاجه ولا تذكر منه شيء ولم تعلم، إن لأنه الأمر كله منتهى علمه ومرد علمه إلى الله فقط، لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل، وبالتالي بقى لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولا إذا كان لا نبي مرسل ولا ملك مقرب يبقى من باب أولى، ولا جن ولا كاهن ولا عراف ولا منجم ولا عالم فلك ولا حد هيعرف معاده خالص إلا الله عز وجل. إلى ربك منتهى، أي أن الله عز وجل هو الذي يعلم أمرها وحده، ومنتهى علم أمر الساعة كله إلى الله وحده. إنما أنت منذر من يخشى، أي دي برضو زي بتاع الحديث النبوي بالظبط اللي هو الالتفات للأنفع، إنما أنت منذر من يخشى، أنت مش مهمتك أنك تقول لهم عن وقت الساعه اللي انت فيه، ما انت من ذكرى انت ما تعرفش عنها حاجه. امال انت شغلتك ايه؟ انت شغلتك منذر من يخشى، شغلتك النداره لمن يخشى الساعه. نيجي هنا بقى اللفته، وهي طب ليه ما قالش البشاره لمن يخشى الساعه؟ مع انه يخشى دي حاجه حلوه يعني، من يخشاها يعني العباد الصالحون الذين يخشون امر الساعه ومن ثم يعملون الطاعات ويتقربون الى الله عز وجل وخايفين من. فانت تبقى متوقع ان دول محل البشاره، لكن لان امر الساعه كله محمول على الخوف، هذا هو الاصل. يعني عندما تذكر امر الساعه، انا لا انسى تعليق اخت من الاخوات مره، كان في واحد مشهور بس مش هقول اسمه يعني، كان طالع موضه، انت عارفه الدعاه دول بيطلعوا موضه كده، فكان هو بقى ايه داعية الممثلين والنجوم ومش عارف ايه، وبعدين يتكلم عن القيامة. وكنت قدرا ساعتها انا بشرح الكلام ده من 20 سنة بس، كنت بشرح برضو اشراط الساعة وكده. فما انساش الاخت بره قالت لي بص يا دكتور انا اقول لك حاجة ما تزعليش مني. قلت لها قولي يا حبيبتي. قالت لي انا بسمع الشيخ فلان احس ان الساعة دي سهلة والدنيا جميلة خالص، اجي عندك هنا تكئبيني بصراحة وتحسسيني ان الدنيا صعبة والكلام من ده. يعني طب هو ليه كده؟ هو فعلا كده ولا كده؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الصح في دراسة الساعة هو الخوف، ده الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنذرتكم النار، ما من نبي إلا وأنذر قوم، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. في حديث أخرى أنذرتكم الدجال. هنا الله عز وجل يقول إنما أنت منذر. النذارة هو الـ يعني ذكر ما يخيف ليعينك على الاحتراز. نذير يعني ايه؟ اوعى، خد بالك، احترس، ها، احتاط، ترق، خاف. هي كده النذاره بتجيب كده. العجيب بقى انه انما انت منذر من، كان يجي على بالي او على بالك انه من لا يؤمن به، من لا يعمل له، اللي ما عندوش دم بقى. إنما الحقيقة أن الذي ينفعل بنذارة الآخرة هو الذي يخشى الله عز وجل. ولذلك تجدي أعلم الناس أخشى الناس. الله عز وجل قال في القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء، أهل الخشية هم أهل العلم. أمال مين أهل الاجتراء؟ دول بقى أهل الكفر والجهالة والضلال، هم دول أهل الاجتراء. ولذلك تجدي أحيانا، ودي حقيقة، تجدي أحيانا مثلا الواحد متدين ومتعبد وتجدي يبكي من خشية الله وخايف على نفسه، ويسمع عن القبر يبكي ويسمع عن النار يبكي، والتاني حاطط في بطنه بطيخة صافي إنه هو دخل الجنة، وممكن يبقى بيعصي وعلى كثير من المنكرات وعلى كثير من الموبقات، ويقولك يا أختي ربنا غفور رحيم. هذه من جهالتي، وليس لأنه هذا هو الوصف الصح أو المستحق، إنما كلما كان خوف الإنسان من الله أعظم، كلما كان خشيته ووجله وخوفه من الله. ولذلك المستفيد من النذارة على الحقيقة هو الذي يخشى الله عز وجل. طب أمال الذي لا يخشى الله ولا يستفيد من النذار وتقول له النار، يقول لك احجز لي الأوضة اللي جنبك في النار. مش طلعوا كده؟ مش كان واحد بيطلع نكتة كده زمان، طلع نكتة كاتب من الكتاب الفسقة اللي موجودين دلوقتي ولسه عايش، وبعدين بيقولوا له بيقول لو فلان الفلاني من الكتاب الأدباء، ما هم مفتونين بأدباء، لو دخل النار أنا هحجز الأوضة اللي جنبه في النار كده يعني. وما تستغربهاش يعني، هذا فكرهم، والناس بتردد بجهلها وعفوا يعني، مش عايزة أقول كلمة لأن هي الحقيقة تستحق كلمة أبشع من الجهل، بس يعني مش عايزة، بس تخيلي الناس بترددها كده. هفتكر الكلمة اللي هو كان حد بيغني بيقول وعشانك انت خش جهنم وانشوي وخش جهنم ولقح جدتي وحاجات كده، يعني معناها ان هو بيحب واحدة وعشانها بقى يخش جهنم ويلقح جدته وينشوي في النار ويقول يا لهوي والكلام من. يعني البعيد ايه يعني، انت متصور؟ طبعا مش مستغربة لان اللي كان بيغني ده نصراني وبيغنيها اليهودية، يعني المشكلة ان احنا كمسلمين نقعد نقول بقى وانشوي ولقح جدتي، واللي مش قادر يتصور خطورة النار، ولا هي لعبة يا زر يا نكتة، هي النار دي نكتة يعني ولا؟ ولذلك ما تساهل بأمر النار إلا جاهل غافل أو كافر أو منافق. إنما المؤمن لا يخاف، يسمع عن النار يرتعد، يسمع عن الحساب يتلبش يخاف فعلا. من أين له الأمان؟ لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة، أو كما قال. يبقى المسألة خطيرة فعلا، فإنما أنت منذر من يخشاها تدل على لزوم الخشية، لأن الخشية هي اللي تخليك تنتفع بالآخرة، ودي حقيقة. هتيجي تكلمي الناس عن الجنة والنار والقبر والعذاب ما يريدون أن يسمع، وكآبة بقى وقرفونا بقى وطلعونا جبتونا عقد نفسية، ما تسيبونا نضحك وانتوا قوين قرف كده، يعني ده التعليقات. بدل ما أنا بعظك وأنا أذكرك بالله وأذكرك بالجنة وأذكرك بالنار، بدل ما تقول اللهم اجعلنا من عبادك الأتقياء، اللهم كنا حشر حن النار، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، يعني ولو لم يعني أنا أقول لو لم يكن من رأس مالك إلا الدعاء لانتفعت حد، يعني ممكن تبقى مخل في العمل أو مقصر أو يعني شوية شغلتك الدنيا، إنما على الأقل لما تذكر تذكر واسأل الله عز وجل وخاف واصدق إلى الله عز وجل. طبعا أظن إحنا في زمان أنت بتشوفي أم عينك هذه النماذج مستشرية، ما عادت حكر على النخبويين أو اللي ماسكين المايكات، إنما تسربت إلى عموم الناس، ولما تيجي تذكري بأي أمر من هذه الأمور التي فيها نذارة يقول لك لا أنتوا بتخوفوا الناس، أنتوا زعلتوا الناس، انتوا بتكئبوا الناس. لا، وانا المفروض لما اقول امر الاخره الناس تبقى قاعده في التكييف وريلاكس يعني ولا ايه؟ اذا كان هي نذاره من الله عز وجل، اذا كان هي ده يعني نفر. انا عن نفسي الايه دي بتاثر فيها جدا، لما ربنا ذكر النار قال ذلك الذي يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، انا بخوفكم خافوا. اقوم انا اقول له لا مش خايفه، ازاي يعني يا ربنا بيخوفني وانا اقول له لا مش خايفه، خلق النار وبيخوفني بيها علشان معصيهوش، يبقى المفروض اخاف. المفروض العلم يزيدك خشيه، والخشيه تزيدك خوفا من الله عز وجل، تزيدك رهبه للنذاره الموجود. ولذلك زي ما بقول اهو، ما تتوقعيش ابدا ان النذاره هينتفع بها الطالحين والفاسدين والفاسقين، لا بالعكس، أكثر الناس انتفاعا من النذارة هم الصالحين والأتقياء، هم دول اللي بيخافوا أكتر ويترعبوا أكتر، والواحد يخشى الله عز وجل أكتر وأكتر. وربما من خشية الله عز وجل لو جنبه واحد نص ونص يقول أنت بتعيط ليه، أنت باين عليك. أنا ما انساش الموقف ده، كان في حد يعني أخت أعرفها، وبعدين كانت داخلة تعمل عملية، فبتقولي دخلت معايا في الغرفة، كانت أوضتين، دخلت معايا واحدة بتقولي يعني بين يدي العملية وكده، فالواحد بيخشع ويبكي ويعني يتوب ويستغفر، فبتقولي أخذتني حالة من الخشية وقعدت أبكي وتأثرت جدا. فلقيت اللي جنبي بتقولها أنت بتعيطي ليه؟ قالت لها يعني بكرة هنعمل عملية، الله أعلم يمكن نموت، وما الله أعلم. فتقولي لحت قالت لي أنت باين عليك كنت شقية وأنت صغيرة، شقية ولا شيء ولا باب ولا لا علاقة بأي حاجة، بس هي من وجهة نظر. فبتقولي يعني أخذني الـ يعني عارفة الاستغراب، فقلت أسألها، قلت لها وأنت مش خايفة إن أنت تموتي؟ قالت لها ليه، والحمد لله مدين ربنا حقه كده باللفظة، تالت ومتالت وراحت بايسة ايديها وشي وده. فبتقول خرجتني من الحالة النفسية اللي كنت فيها، الخشية والقوة كده، وشدتني ليها، وبعدها تتكلم معاها بتقولي والله استرسل بنا الكلام، فيعني الصلاة ومش الصلاة وتحرير الصلاة. فبتقول قلت علمها حاجة لله عز وجل يعني بين يدي الأشل، فبسألها عن الفاتحة بتقولي والله ما تحسن تقرأ الفاتحة، اللي بتقولك من جهة ربنا حقه تلت ومتلت وبس إيديه وشه وضهر، ما تحسن تقرأ الفاتحة، تخيلي يعني كيف صلتها. لكن هذا يعني أجرأ الناس هم أكثر الناس جهالة ومعصية، إنما أكثر الناس خوفا هم أكثر الناس طاعة. ولذلك لما تخافي من ربنا دي حاجة كويس مش حاجة وحش. طبعا الناس زي ما قلت لك بيعملوك على عندك ايه، المقعقده الكئيبه اللي بتنشري الطاقه السلبيه وبتنشري الهم والغم ليه يا جماعه كده؟ يعني امر الاخره انا مش بقول هتفضلي تعيطي 24 ساعه، لا، في فرح وفي لحظات تبسم وفي لحظات ضحك وفي كل حاجه، بس لما يجي ذكر الاخره المفروض الانسان يخاف، يحصل له شيء من الخوف، لانه كل عرصات القيامه صعبه، كل عرصات تطاير الصحف، موقف يشيب له الوليد، تطاير الصحف، الوزن يشيب الوليد من موقف الوزن، حاجة صعبة جدا، المرور على الصراط، يعني مواقف كلها مواقف صعبة جدا جدا، كلها متتابعة، كلها شديدة، اللهم ثبتها بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. فالمفروض أن الإنسان ينتفع من النذارة اللي موجودة في القرآن، وبرضه ينتفع من البشارة، ولذلك بيجمع بين الأمرين. ما هو القرآن الثاني نذارة وبشارة زي ما قلنا. فالبشارة أنت تحس أن قلبك يطير من الفرح من وصف الجنة، والنذارة قلبك يرتعد من الرعب من وصف النار. وبين هذا وذاك، هذا هو حال الصالحين في القدوم على الله عز وجل، ما بين الخوف والرجاء، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. الله عز وجل يقول: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. من شدة بغتة الساعة وتفاجؤ الإنسان بها هيحصل له صدمة. وأهم أثر لهذه الصدمة هو أن الإنسان يستقل عمره السابق تماما. كأنهم يوم يرونها، أي كأن الإنسان عندما تقع الساعة وتقع القيامة كأنه ما لبث في الدنيا شيئا، على الرغم من طول الأعمار التي في الدنيا، واللي عايش 70 واللي عايش 80 واللي عايش 90. لا، وكان في أمم بتعيش 1000 و2000، وكان في أمم بتعيش أكتر مننا بكتير. إلا أنه وقت وقوع الساعة الإنسان يستشعر أنه ما كأنه ما كان على هذه الدنيا، ما قضى فيها شيئا، كأنه لم يلبس في هذه الدنيا، يعني لم يمكث في هذه الدنيا إلا عشية أو ضحى. العشية اللي هي الوقت اللي بعد زوال الشمس لحد المغرب، اللي هو النص الأخراني من اليوم العشية، والضحى اللي هو أول النهار بعد شروق الشمس إلى قبل الزوال، حتى تصل الشمس إلى الزوال. فيقول كأنه ما مكس إلا عشية أو الضحى. وده للتقليل. الأول بدأ بالعشية، والعشية فترة أطول لأنه من زوال الشمس لحد المغرب فترة أطول، إنما الضحى فترة أقل من شروق الشمس إلى أن تصل الشمس إلى كبد السماء. فكأنه بيقول كأن أنا بقولك بالعامية مثلا، ده كأنهم 5 ساعات ولا حتى 4، يعني كده، يعني كأنه زمن يسير جدا، كأنه ما مكث في الدنيا إلا عشية أو ضحى هذه العشية، يعني كان يوم في الحياة، كأنه نص يوم، ربع يوم، حاجة بسيطة جدا. والحقيقة الإنسان ما يحتاج أنه يدرك يوم القيامة ليستشعر هذا الشعور، إنما اسألي أي حد، اسألي أي حد صدقا، كيف كان عمرك؟ في الإسرائيليات أن رجلا سأل نبي الله نوح وقد طال عمره، مكث في قومه يدعو 1000 سنة إلا 50 عام بس، ده قبل الطوفان، ده غير بقى اللي قعدوا بعد الطوفان، ما نعرفش قعد قد إيه لحد ما قبضه الله عز وجل. ففي الإسرائيليات أنه سأله رجل: كم كان عمرك في الحياة؟ قال: كأنها دار لها بابان، ودخلت من باب وخرجت من الآخر. ما عرفش، العمر فات بسرعة قوي، ودي حقيقة. اسألي أي حد عنده 50 سنة، 40 سنة، 60 سنة، إزاي عمرك؟ يقول لك: سبحان الله، ده أنا لسه عم ناول كنت داخل المدرسة، إيه الأيام بتفوت بسرعة كده ليه يا أولاد؟ بيتحال على معاش، ده انا فاكر اليوم اللي اتعينت فيه، ده كانه من يومين فاتوا. حقيقي يعني دوران الايام وسرعه دورانها، واحنا كل ما بنقرب بالساعه كل ما تقرب الايام وسرعتها بيزداد، كمان بيزداد اكتر واكتر، لدرجه انه اليوم كانه ساعه، والاسبوع كانه يوم، والشهر كانه اسبوع، وهكذا، يعني يتقارب الزمان بصورة شديدة جدا. الشعور بتاع تقارب الزمان ده يخلي الإنسان يقول: يا له من وقت قصير كان يستحق أن أصبر فيه على طاعة الله عز وجل، وأبتعد فيه عن معصية الله عز وجل، أقصر من أن أفتن فيه، أقصر من أن أعصي فيه، أقصر وقت، أقصر من أن شغل فيه عن مرضات الله عز وجل. في الإسرائيليات برضو أنه في الأمم السابقة قيل لهم: ستكون أمة يكون عمر الواحد فيهم ما بين 60 و70، فقالوا: إذن يقضيها ساجد، يدوب 60 سنة بس، يعيش 60 سنة، ده يدوب يقضيها كلها ساجد عشان يبقى عمل حاجة يعني. فسبحان ربي العظيم، كيف وفيها ما قبل البلوغ وما بعد الهرم والنوم الحاجات الطبيعية، يجي الإنسان يصفصف يجد القدر اليسير جدا المتبقي من هذه الأعمار اللي هو لو كان زكيا فطنا لملأها بطاعة الله عز وجل. العمر قليل والأيام سريعة الانقضاء، والعاقل القريب هو الذي يحرص على أن يملأ دنياه بمرضات الله عز وجل حتى ما يندم. وقت لا ينفع الندم عندما تقوم الساعة، وكل يعني هو من أسماء القيامة يوم التغابن. ليه؟ علشان الكل فيه بيحس بالغبن، الغبن الخسارة، فكل الناس بتحس بالغبن. العاصي بيحس أنه خسر لأنه ما ملقهاش بالطاعة، والطائع بيندم ويحس أنه خسر أنه ما كانتش قد كده، يا ريتني ما كنت عملت كذا، يا ريتني ما كنت ضيعت كذا، من كتر النظر إلى ثواب الله عز وجل، النظر إلى جنات الله عز وجل، النظر إلى عطاء الله عز وجل، أو على الجانب الآخر النظر إلى عقوبة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. اللهم ارزقنا وإياكم حياة القلوب، اللهم ارزقنا وإياكم نور البصير، اللهم ارزقنا وإياكم جنة الأنس بالله عز وجل. العاقل العاقل العاقل هو الذي يضع آخرته بين عيني ثم يبدأ يعمل لهذا اليوم. والله لو حطينا الآخرة ما بين عينينا كتير من المشاكل والتعلقات والطموحات وشواغل الدنيا وصارفها هتخف في عينينا، هتخف فعلا حقيقي. هتحس إن حرصك على الدنيا وعلى تكالبها وكمية الأحقاد وكمية الأغلال وكمية المشاكل اللي الناس بتحيا فيها، تلاقي إن الأمر أهون من هذا، الأمر أهون من هذا وأقل من هذا. لا ينبغي أن يتكالب الناس عليها مثل هذا التكالب ويتركون الباقي. والآخرة خير وأبقى، يعني كنت دايما أقول لو لم يكن في الآخرة أنها أبقى لكفت، فكيف وهي خير؟ يعني لو الآخرة ما فيش فيها غير إنها باقية والدنيا فانية، يعني أنا أسكن في شقة 3 أوض في الدنيا بس هموت وسيبهم، أسكن في الآخرة في شقة 3 أوض بس هفضل قاعدة فيهم أبدا الأبدين، الباقي أفضل. فما بالك والآخرة مش زي الدنيا، لا خير خير، قصور الجنة، نعيم الجنة، أنهار الجنة. الجنة تستحق، تستحق أن يلتفت إليها الإنسان بقلبه. إحنا محتاجين مثل هذه المجالس علشان تستخرجنا شوية من العجلة الدائرة المفرغة التي ندور فيها في الحياة. كل يوم تصحي كل يوم بتفكري بشغل الدنيا والمشاكل والقيل والقال والتعب والطبيخ والشيل والحط. احرصي والله صدقا يا جماعة، احرصي على أنك يكون لك مجلس أو مجلسين، مش شرط بتوعي أنا أو غيري، بس لازم تحرصي على أنه يبقى لك مجلس أو اتنين يذكرك بالله عز وجل، يجمع شتات أمرك. لأننا أحيانا من كتر المكث الواحد بيتوه، من كتر ما أنت قاعد في الدنيا، وأنا كان هدفي إيه في الأول، وأنا كان طموحي إيه. في لحظة التوبة الأولى، في لحظة الإخلاص الأول، في لحظة النقاء الأولى، أنا كنت عايز إيه. أحيانا يمكن أنا كان في أخوات كنا بنتكلم في يعني موضوع يتعلق بمثل هذا، وهو كيف أن الدنيا تؤثر في الإنسان فتلوثه لدرجة أنه يحصل له حالة من الالتباس ينسى هو كان طموحه إيه أصلا. في فترة من الفترات كان طموحي أن أكون الأطوع لله عز وجل والأخلص لله عز وجل والأنقى والأكثر زهدا والأكثر عبادة. كيف تحولت قلوبنا وصرنا نشتهي الشهرة والمال والجاه والأولاد والمناصب، كيف تحولت القلوب على مثل هذا المنحة؟ من أين تسربت إلينا الدنيا ودخلت وتغللت واستقرت؟ ينبغي للإنسان أن يحرص على مجلس يعيد إلى قلبه حياته، يعيد إلى قلبه نبضه، يعيد إلى نفسه طموحها. احرصي على هذا، أسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا من مجالس التذكير بالله عز وجل التي تعيننا على أمر آخرتنا وتعيننا على أمر دنيانا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سورة النازعات زي القرآن المكي كله، كلها سريعة، الآيات قصيرة، الضربات قوية، التذكير بالآخرة وبالمنهج وبالحق متصل وقوي. بعد ما خدتي المامة وطبعا عيب اللقاءات انها متباعدة قوي، فانا بحس انه الانسان محتاج بعد ما يخلص يجيبها كلها على بعضها، الخمس ست لقاءات، ويسمعهم بوكشة واحدة يعني على بعضهم كده، وبعدين قبل ما يسمعهم يسمع الصورة، وبعد ما يسمعهم يسمع الصورة تاني وتالت من شيخ واتنين وتلاتة، لحد ما قلبك ينفعل مع الصورة ويحس انه فعلا ده حلاوة الآيات، لأنه الذوق غير مجرد إنها تعدي من على الودن كده، لا، إن هي يدخل المعنى إلى القلب. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وقلوبنا بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله نقفل التسجيل ونفتح الأسئلة.